الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحلال رحمه الله في كتابه السنة: فأخبرنا أبو مجاهد موسى بن عبيد الله بن يحيى بن الخاقاء قال حدثني عبد الله بهذه الرسالة قال أملى علي أبي إلى عبيد الله بن يحيى أحسن الله عاقبتك أبا الحسن في الأمور كلها ودفع خطاب خطاب الإمام أحمد لا الحسن عنه. نعم. أحسن الله عاقبتك أبا الحسن في الأمور كلها ودفع عنك مكاره الدنيا والآخرة برحمته، وقد كتبت إليك رضي الله عنك بالذي سأل عنه أمير المؤمنين أيده الله من أمر القرآن بما حضرني، وأني أسأل الله أن يديم توفيق أمير المؤمنين أعزه الله وتأييده، فقد كان الناس في فوض من البعض واختلاف شديد ينغمسون فيه حتى أفضت الاختلاف إلى أمير المؤمنين أيده الله، فنفى الله بأمير المؤمنين أعزه الله كل بدعة وانجلى عن الناس ما كان فيه من الذل وضيق المحابس، فصرف الله ذلك بأمير المؤمنين كلهم وذهب أعز الله نصره، ووقع ذلك من المسلمين موقعا عظيما، ودعوا الله عز وجل أمير المؤمنين أداب الله عزه، أسأل الله أن يجيبهم في أمير المؤمنين صالح الدعاء. هذا الحديث الثالث، حديث مرت أول من ابتدع البدعة هو يعني الأمين، ثم المأمون الذي بدأ بامتحان الناس، ثم المعتصم، ثم الواثق. في عهد الواثق بعد ذلك يعني أزال المحنة، أعطنا أزال المحنة وكان خلاص امتحان الناس بهذا الأمر. ولذلك كان الإمام أحمد يشكره على أنه يعني أزال هذا الأمر السابق الذي سبقه في خليفتين من خلفاء بني العباس. نعم. وأن يتمم ذلك لأمير المؤمنين أدام الله عزه، وأن يزيد في نيته ويعينه على ما هو عليه. وقد ذكر عن ابن عباس وفي آخر الرسالة: وأني أسأل الله أن يطيل بقاء أمير المؤمنين وأن يمده وأن يطيبه منه بمعونه إنه على كل شيء قدير. قال أبو مزاح: قال عبد الله بن أحمد بن حمد: جئنا بهذه الرسالة إلى أبي محمد بن عباس المعروف بانتشار، وكان صاحب أبي عبيد الله يحيى بن خاقان ببغداد، فزاد فيما دعا لأمر المؤمنين. قال عبد الله: ثم عرضها على أبي فأجازها. نعم. قال أبو مزاحم: وهذه نسخة كتاب أحمد بن حنبل بجواب كتاب عليه في رسالة القرآن أحسن الله إليك أبا الحسن في الأمور كلها ودفع عنك مكاره الدنيا والآخرة برحمته وطوله، فإني ولي ذلك فإنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل كتابك رضي الله عنك والذي أنهيت إلي فيه من سلامة أمير المؤمنين أعزه الله بطاعته، فسرني ما ذكرت من عافية الله إياه، فأدام الله لأمير المؤمنين عافيته وسلم له دينه، وجعل ما أنعم به عليه موصلا برضوانه لأنه على كل شيء قدير. وفهمت ما ذكرت مما أمر به أمير المؤمنين أيده الله من كتابك إليه ومسألتك إياي عن القرآن، وقد كتبت إليه بما حضرني من ذلك، وإني أسأل الله أن يحسن جزاءك عنا، فالذي نعرف منك البر والعناية وحسن محبتك للرفق بنا، فلا سلبك الله ما أنعم به عليك وجعل ذلك مغفورا لك، ولعلك أن تكون قد عرفت بعض الذي أحب، فإن رأيت أدام الله لك العافية المدافعة عنك بالذي يمكن ونقدر عليه، وإن كان قد استقر عندي أنك تحب ذلك وأحب الأشياء إلي أن لا أنهج بشيء، وقد كبرت السن وضعف البدن، وقد أجد عللا لم أكن أجدها، فالحمد لله على ذلك وعلى ما أنعم به علينا كثيرا. أحسن الله إليك في الأمور كلها ودفع عنك مكاره الدنيا والآخرة بمنه وضله، فإنه ولي ذلك والقادر عليه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخبرنا أبو بكر المروحي قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا أسود بن عامر قال حدثنا إسرائيل عن عثمان بن المغيرة عن سالم بن أبي جعفر عن جابر بن عبد الله قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على الناس بالموت فيقول هل من رجل يحملني إلى قومه لأن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي. ما هذا يعني الحديث عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنه في عرض النبي نفسه على قبائل العرب يعني في الموسم، قال النبي كان يذهب إليهم من ضمن ما كان يقول لهم هل من رجل يعني منكم يحملني إلى قومه يعني حتى ويحميني حتى أبلغ رسالة ربي وأبلغ كلام ربي، فإن قريشا منعوني من ذلك. يعني جاء وقت قريش وخاصة بعد وفاة عم النبي أبي طالب وفاة زوجه خديجة خلطية خلط قريش على الرسول ومنعته من الدعوة وحركة في مكة بهذه الدعوة، فكان النبي يريد أن ينكر هذا ويجد حماية من العرب. الشاهد طبعا الذي من أجله ذكر هنا هذا الحديث أن النبي يعني قال لهم يعني أريد أن يعني أبلغ كلام الله كلام رب، فبين أن هذا كلام الله تبارك وتعالى، أن القرآن الذي يريد أن يخبره للناس هو كلام الله تبارك وتعالى وليس مخلوقا كما دعت الجهمية. نعم. فإن قريش اقرأ اللفظة الأخيرة. فإن قريش قد منعوني أن أبلغ كلام ربي. فإن قريش قد منعوني أن أبلغ كلام ربي. نسب هنا يعني الوحي الموحى إليه القرآن المنزل عليه أنه كلام الله. نعم. أخبرني محمد بن معالي المصري قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سعيد عن عثمان بن المغيرة عن سالم عن جابر بن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في الموقف فقال ألا رجل يحملني إلى قومه فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي. أخبرنا محمد بن جعفر بن سفيان الرقي قال حدثنا عبيد الله بن حبان قال حدثنا ابن المبارك عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن ابن عباس قال لا تضربوا القرآن بعضه ببعض فإن ذلك يوقع الشك في قلوبكم. لا تضرب القرآن بعضه بعض يعني نقول تعارض القرآن بقرآن، واحد يقول ألم يأمر الله بكذا فيقول لا قد أمر الله بكذا، فيقول كأن هذه الآية مخالفة لهذه الآية. إذا كان يعني يصنع هذا يأتي الشك للناس في القرآن، إن القرآن هذا ينقض بعضه بعض أو يخالف بعضه بعض. والنبي جاء حديثا النبي نهى عن هذا، خرج يوما النبي صلى الله عليه وسلم يعني اصحابه يتجنون في القران راح يقول الم يقل الله كذا، كان يقول الم يقل الله كذا، النبي قضي والانس كانما فقه في رسول الله حب الرمان. ثم قال يعني اقرأوا القران ما اختلفت عليه قلوبكم فاذا اختلفت فاختلفوا، قال لهم ما جاء كتاب الله يعني لينقض بعضه بعضا بل يصدق بعضه بعضا، فالقران يصدق بعضه بعضا وليس فيه اختلاف. لا يوجد من الجوهرين في ان يكون هذه آية تدل على دلاله وآية اخرى تدل على دلاله مخالفه لله، لا يمكن ان يكون هذا القران كله من الله تبارك وتعالى ويصدق بعضه بعضا. نعم. اخبرنا ابو بكر المروزي قال حدثنا عباس بن غالي الوراق قال حدثنا ابو النصر قال حدثنا بكر بن الخنيس عن ليث بن ابي سليم عن زيد بن الطار عن ابي امامه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما تقرب العباد الى الله تبارك وتعالى بمثل ما خرج منه يعني القران. نعم شيء اكثر مما خرج منه، لان القران خرج من الله تبارك وتعالى، فافضل شيء يتقرب به العباد الى الله كلام الله تبارك وتعالى، يعني قراءه وعلما وعملا، هذا أفضل ما يتقرب به العباد إلى ربهم لأن القرآن من الله تعالى. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا يحيى بن غيلان قال حدثنا بحزين بن سعد قال حدثني يونس بن يزيد عن ابن شهاب أن عمر رضي رحمه رضي الله عنه قال هذا القرآن كلام الله. نعم. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو المنذر بن خالد بن عيينة قال حدثنا جرير عن ليث عن سلمة بن كهيل عن ابي الزعراء قال قال عمر رحمه الله أن هذا القرآن إنما هو كلام الله فضعوه على مواضعه. فضعوه على مواضعه. لا فضع الآية في غير موضع. أخبرنا عن البكر قال حدثنا أبو إبراهيم الكرمجان الترجماني قال حدثنا محمد بن الحسن بن أبي يزيد الهمدان عن عمرو بن قيس الملاحي عن عطية العمر عن أبي سعيد الخدري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن فضل القرآن على سائر الكلام كفضل الله على قال حدثنا محمد بن هان الضرير قال حدثنا يزيد بن زريق قال حدثنا داود بن ابي هند عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال بينما نفر بباب رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ قال بعضهم الم يقل الله كذا وكذا وقال بعضهم الم يقل الله كذا وكذا فسمع النبي صلى الله عليه وسلم فخرج فكانما فقئ في وجهه فقئ في وجهه حق الرمان فقال أبهذا أمرتم أم بهذا بعثت أن تضربوا كتاب الله بعضهم ببعض إنما ظلت أمم قبلكم في مثل هذا إنكم لستم مما هاهنا في شيء انظروا ما أمرتم به اعملوا به وما نهيتم عنه فانتهوا. نعم الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم يعني اقرأ القرآن ما تحت لا يفلو فإذا اختلفت فقهم كلما بهذا أمرتم أن تضربوا كلام الله بعضه ببعض ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يقل الله وكذا كانت معارضة في الرأي قل ولم يقل الله وكذا فلا يستدل بالقرآن على رأيه وهل يستدل بالقرآن على رأيه وهم فمختلف إذا القرآن مترابط فلذلك النبي غضب عليه فالقرآن كلام الله تبارك وتعالى. نعم أخبرني حرب بن إسماعيل الكرماني قال حدثنا يحيى بن حجمان قال حدثنا ابن حميد قال حدثني شعيب بن أبي الأشعث عن هشام بن عروة عن أبيه عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال مراء في القرآن كفر. مراء في القرآن مراء هو المماراة وهو الجدال والجدال وهو أن يريد الإنسان أن رأيه هو الصواب في القرآن يصير في القرآن كفر لأن هذا ضرب لكتاب الله تبارك وتعالى القرآن لا يمكن أن يختلف بعضه مع بعض من الله تعليم لكل شيء لو كان من عند غير الله لوجد فيه اختلافا كثيرا لو قال هذا القرآن من عند غير الله نعم ثم تناقض عنها غير الله لم يتكلم كلامه في انسى هذا مثل يتكلم الكلام هذا يكون جاي كذا يكون جاي كذا فيكون فيه اختلاف اما هذا القران دليل انه من الله تبارك وتعالى انه لا اختلاف بين جزئيات باي وجه من شيء هذا الله فاذا فهم احد ان هذه الايه تعرف هذه الايه فهذا يعني من فساد رايه و يأتي من فساد ديني مراء في القرآن كفر ومراء في القرآن وما لي أحد في القرآن نعم. أخبرني حق قال حدثنا أحمد بن حنبل وعمرو بن العباس قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا معاوية بن صالح عن العلاء بن حارث عن زيد بن أرطع عن جبير بن الخير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انكم لن ترجعوا الى الله عز وجل بشيء افضل مما خرج منه يعني القران. نعم. اخبرني حرب قال حدثنا احمد بن حنبل وبشار بن موسى قال حدثنا جرير عن منصور عن هلال بن يسار عن فروه بن نوفل الاشجعي قال كنت جارا لخباب فقال يا هنا تقرب الى الله ما استطعت فإنك لن تقرب إلى الله بشيء أحب إليه منك. نعم، لن تقرب إلى الله بشيء أحب إليه مما خرج منك. نعم. أخبرني حرب قال حدثنا بشر بن حج قال حدثنا صالح النبي قال حدثنا الحسن القرآن كلام الله إلى القوة والصفاء والأعمال أعمال بني آدم إلى الضعف والتقصير تعمل وعكسه. نعم. وقال عبد الله بن احمد بن حنبل حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا عبد الاعلى بن سليمان الزارات قال حدثنا صالح النبي قال اتى رجل إلى الحسن فقال له يا أبا سعيد إني قرأت كتاب الله وذكرت شروطه وعروده ومواثيقه قطع بي. فقال له الحسن ابن أخي إن القرآن كلام الله إلى القوة والمتاع وأن الأعمال أعمال بني آدم إلى الضعف والتقصير ولكن سدد وقارب وأكثر. نعم هذا بشكل حسن إنه لما يقرأ التأديب كلام الله تبارك وتعالى يجد ما أخذه الله من العبود والمواثيق به في العالم يقول يعني أشعر أننا يعني نحن في ضعف من تستوي. فقال له يعني هنا الحسن والشيخ وقال له كلام الله متين وأعمال العباد ضعيفة يعني وأن العباد يعني يقول الله تبارك وتعالى من أعمالهم يعني ما يستطيعون القيام به. نعم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم. قال حدثني أبو بكر قال حدثنا معاوية بن هشام قال حدثنا سفيان عن عبد العزيز بن عمر يعني ابن عبد العزيز عن عمر بن عبد العزيز عن عثمان بن عبد العزيز قال من جعل الدين عرضا للخصومة أكثر التنقل. خلاص من جعل الدين عرضا للخصومة يعني يروح يخاصم غيره في الدين خلاص أكثر التنقل خلاص نقل من مذهب لمذهب ومن قول لقول قدم سيخاصم يعني في دينه. نعم. قال حدثنا ابو بكر قال حدثنا معاويه بن هشام قال حدثنا سفيان عن عمرو بن قيس قال قلت للحكم ما اضطر الناس الى هذا؟ قال الخصومه. ما اضطر الناس الى هذا؟ يعني هذه الفرقه يعني في عهد التابعين والقتال قال الخصومه خاصمون فيهم يفترق. نعم. قال وحدثني أبو بكر قال حدثنا أبو سامع عن شبه عن ابن أبي مجيد عن مجاهد لا حجة بيننا وبينه قال لا خصومة بيننا وبينه. نعم. أخبرنا عباس بن محمد بن حاتم الدوري قال حدثنا بكار بن محمد بن السديسي قال حدثنا عبد الله بن عوف أن رجلا دخل على محمد بن سيمين في بيته فذكر شيئا من القدر فقال محمد إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قال وأخذ بإصبعيه في أذنيه فقال لتخرجن من عندي أو لأخرجن عنك. قال فخرج بك فقال يا أبو بكر لو سمعت من غدر. فقال محمد إن قلبي ليس بيدي وإني خفت أن ينفث في قلبي شيئا لا أستطيع أن أخرجه من قلبي فكان أحب لي أن أسمع كلامه. موقف ابن سيرين من هذا الرجل الذي جاء يجادله في القدر إنكارا يعني أن يكون الله تبارك وتعالى قدر على العباد يعني أن يعمل المعصية ثم يعاقبهم عليه إذا هذا ذهب في القدرية إلى أن خلاص الإنسان هو يخلق قدره بنفسه وهو الذي يشاء ما يشاء. يقول لما جاء نفسه في القدر فقال له شوف الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم رد عليه بهذه الآية يعني الوافية الله يأمر بهذا وينهى عنه فيعظكم منه بعدين حط تصادع في وجوده. فقيل له يا ابو بكر يعني ليش ما رجل يعني عشان تنافسه؟ قال انا قد مشكلة اخاف ان يقول شبهه من شبهاته فتقع في قلبه فلذلك لا اريد ان اسمع يعني لا اسمع الشبهه يعني ابتعد عن سماع الشبهه حتى لا يدخل شيء فيه. ورد عليه الرد يعني رد على هذا القدري الرد المناسب بقول الله تبارك وتعالى ان الله يامر بالعدل والاحسان وكيدا فانهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون. نعم. اخبرني عبيد الله بن حنبل قال حدثنا ابي حنبل بن اسحاق قال حدثني ابو عبد الله قال حدثنا ابو سلمه وحدثنا ابو بكر قال ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا ابن علي عن ايوب عن ابي كلاب قال لا تجالسوا اهل الاهواء او قال اهل الخصومات فاني لا امن ان يغمسوكم في ضلالكم أو يلبسوا عليكم بعض ما تعرف. نعم. هذا نوع من يعني أمر حول السلف بالبعد عن أهل الخصومات أهل الأهواء والبدع والنشأة في هذا الوقت. مجموعات من البدع في ولاية الصدرية وبدع الجهمية التي كل هذه الردود يعني إنما هي بصدد الرد عليها بدعة الجهمية لأن أكبر البدع. الموجودة جالسة أهل الأهواء هؤلاء يعني قد يقول شبهة وكذا ف يعني كرام في الفلوس بعيد عنه من باب البعد عن هذا الشر وبعد عن يعني عن سماع البدع. لكن طبعا هذا موقف في السلام ولكن أهل الإسلام يعني من علماء الإسلام الخطيب يعني يسمعوا هذه الدعوة ويردوا عليها ويلحظوها سواء السماع أو القراءة التي ضحت هذه البدعة وهذا هو الموقف الحق. رد يعني الشبهات عن الدين ورد أصوات عن الدين. أما موقف السلامة للإنسان الذي لا يكون يجلس عند أهل البدع ربما وسماعه منهم ربما يعني يدخل في قلبه شيء من أقوالهم. ففي موقف للسلامة وموقف لضحكها لضحك يعني البدع والسرية وهذا الموقف يجب أن يقفه يعني أهل العلم من الشبهة التي ترفع على الدين أو من أقوال أهل البدع والانحرافات لا بد من الصد لها ورد عليها وإلا بعد ذلك تنتشر وتزيد نقف لها. الحمد لله.